ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى القرآن العظيم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأجيب على أسئلة بعض الإخوة والأوات. السؤال، لقد نحن مجموعة من الأطباء نريد منكم الرد على الأسئلة التالية. جراح العيون يقوم بانتزاع عين مصابة ميتة يلقى بها في النفايات، جاء من يقول لنا أنه يجب أن تدفن هذه العين، فما صحة ذلك؟ ينبغي إكرام الميت، إكرام أقصد ما خرج من إنسان حي فهو ميت، من فصل عن حي فهو ميت، هذا حكم طبعا، وينبغي أن توضع في مكان لائق أن تدفن أو شيء مثل هذا، مثل قطعة يد أو رجل فينبغي أيضا أن تدفن في مكان لائق. أما الوجوب بالنسبة للعين لا أعلم في ذلك وجوبا، والله أعلم. طبيب نساء وتوليد يقول: نقوم أحيانا بإخراج جنين ميت من رحم أمه، وذلك بتقطيعه وهو بداخلها، ثم نخرجه قطعة قطعة لتعذر إخراجه قطعة واحدة نظرا لوضعه في الرحم، كأن يكون مستعرضا ولا يتحرك ولا يمكن إجراء عملية لإخراجه، كما هو أيضا نظرا لضعف الأم. يقول: ما حكم تقطيع هذا الجنين علما لا يمكن إخراجه إلا بهذه الطريقة، وتأخير إخراجه يعرض حياة الأم للخطر؟ لا بأس أخي، لا بأس إن شاء الله تعالى، الجنين إذا مات أن يقطع على هذا النحو لا بأس إن شاء الله تعالى، لأن إذا مات الجنين والمصلحة لأمه بأن تبقى على وجه الحياة هي مصلحة أعظم، وتقطيع على هذا الوجه لا بأس. قال: تلقى هذه القطعة في النفايات؟ لا، الجنين يدفن، الجنين يدفن تكريما له. نعم هو ما استهل ولا خرج حيا ولا صاح ولا كذا، أنه مات في بطن أمه، لكن مات مكتملا أو غير مكتمل. هنا إذا كان قطعة لحم غير مكتملة صغير، لكنه يقول جنين كامل مستعرض ويبدو أنه مكتمل، فهذا يدفن ولا ترمونه بتلك الطريقة. قال: وكذلك يلقى في النفايات كل ما يكون في الأرحام من أجنة ميتة مهما كان العمر. لا، إذا كان كما قلت لكم ما ظهرت فيها أي نوع من الأعضاء وكذا، قطعة لحم هذه ترمى، وأولى دائما أن يدفن كل ما يتعلق بهذه القضايا. لكن إذا اكتمل وظهرت أعضاءه هذا ما يلقى في القمامة هكذا، بل يدفن، والله أعلم. مريض مصاب بداء السكري، اضطر الجراح أن يبتر ساقه من تحت الركبة، لما استفاق المريض من المخدر سأل عن ساقه وأصر على دفنها في قبر في مقبرة العائلة، على أن يعاد فتح القبر عند وفاته ودفنه مع ساقه، هل هو على حق؟ لا، ما ثبت هذا، ما ثبت، لكن لو أراد ذلك لا بأس، لأن هذا القبر قبره، دفن في جزء منه في الحياة وأراد أن يكمل باقي أجزائه أن يدفن مع تلك الساق لا بأس، وإن كان الأكثر على الناس ستكون ترابا، لكن لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. مريض مصاب بسرطان القولون، اضطر الأطباء لاستئصال القولون معه حوالي 20 سنتيمتر من الأمعاء، هل تدفن هذه أيضا؟ يعني القولون والمناطق هذه ليست مثل الأعضاء التي تؤخذ من جسد الإنسان وتكرم وتدفن، هذه ممكن أن تلقى في مكان من القمامة أكرمكم الله. ماذا علينا إذا رفضت إدارة المستشفى خروج هذه الأجزاء من المستشفى بحجة خشية من انتشار الأوبئة؟ لا شيء عليكم، أنتم فعلتم ما تستطيعونه. طيب، هل عزرائيل اسم لملك الموت؟ هل من دليل على ذلك من كتابه والسنة مثل إسرافيل وميكائيل وجبريل ورضوان ومالك؟ لا، ما عندنا في السنة فيما أعلم والله أعلم شيء يدل على أن اسمه عزرائيل، بل قد يرد هذا في بعض الآثار الإسرائيلية، آثار أهل الكتاب ربما، لكن في كتابنا ولا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم شيء يدل على أن اسمه عزرائيل، والله أعلم، لا يبعد، لكن ما عندنا دليل. هل ملك الموت واحد؟ وإن كان واحدا فكيف يقبض الروح في القطب الشمالي وفي مجاهل إفريقيا في اللحظة نفسها؟ الملك الموت واحد لا شك، لكن لا يمنع أنه له أعوان يا إخوة، لا يمنع أن له أعوان، بعض الآثار أوردت بأن له أعوانا، لا بأس بهذا يعني، لكن ملك الموت المعروف هو ملك واحد، وكما قلت لكم لا يعني أن لا ليس له أعوان، الله أعلم بهذا. والقدرة الإلهية أعظم من ذلك، هل منكر ونكير هم اسمى الملكين اللذين يسألان العبد في القبر وما الدليل؟ ما عندنا دليل أيضا، ما عندنا دليل على أن اسمهما منكر ونكير في دليل ثابت حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هو وأصحابه رضي الله عنهم قبل عروجه إلى السماء وفرض الصلوات الخمسة؟ وصفة الصلاة من رسول صلى الله عليه وسلم أم أوحي إليه في السماء مع فرضية الصلاة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا. ولا شك أنه لم يأتي بهذه الصفة من تلقاء نفسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، بل علمها تعليما. إذا كان الله تعالى في القول يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام، هل يمكن يأتي بها من عنده صلى الله عليه وسلم باجتهاده؟ لا، إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. كيف كان يصلي هو أصحابه قبل العروج؟ كان يصلون ركعتين في الغداة وركعتين في العشي، هكذا. ما كانت صلاة على هذا الوجه المفروض بدقة صلوات الخمس بأوقاتها بأعيانها، ما كانت هكذا. هل يجوز أن نلعن من يلعن الصحابة؟ قال بعض من يسمون بالشيعة العقلاء الذين ينفون عن أنفسهم التبعية لإيران ويسمونها بالصفوية، قالوا: لعنوا معاوية ويزيد ومروان بن الحكم وغيرهم مما كان يشتم ويلعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وسنتوقف عن لعن أبي بكر وعمر وعثمان أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. قلنا لهم: ما حدث في التاريخ مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. رغم تحداكم أن تجدوا اليوم مسلما واحدا لا يحب عليا وآل البيت، فكيف يشتمهم ويلعنهم؟ قالوا: فعلوا فنفعل. أعوذ بالله، هذا عمل صبيان. هذا لا يلعن لا معاوية، أعوذ بالله، لعنه كبيرة من كبائر. صحابي رضي الله تعالى عن معاوية، إذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي فضل في مجلسه على معاوية، وعمر بن عبد العزيز غضب عمر بن عبد العزيز، قال: والله لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاهده خير من عمر وآل عمر. الله أكبر، الغبار الذي دخل في أنف معاوية خير من عمر وآل عمر. انظر إلى عمر بن عبد العزيز كيف رضي الله عنه، كيف اليوم نتجرأ ونلعن معاوية؟ أعوذ بالله. معاوية مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بعض الغزوات بعد الفتح، بعض الغزوات شهدها، وهو عمر رضي الله عنه والله الشام، عمر الفاروق الملهم المحدث العبقري الذي يعرف كيف يولي ولاة المسلمين والله الشام. فكيف نأتي اليوم ونلعب معاوية؟ معاذ الله، هذا كلام ما يصح اطلاقا ولا يمكن ان يكون. طيب، ويزيد ومروان بن الحكم، يزيد ومروان من التابعين، ولماذا نلعنهم؟ اخطأوا، نعم، ندعو على الظالمين، ظلموا ندعو على الظالمين، لكن نلعن المؤمن. اسمعوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حديث صحيح: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. انتبهوا، اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فكيف نلعن؟ لا نلعن، لكن إذا كانوا ظالمين ندعو على الظالمين، ندعو على جملة الظالمين، ندعو على من ظلم آل البيت، ندعو على من قتل الحسين، لا شك، أعوذ بالله، نتبرأ منهم وندعو عليهم، لا شك، أعوذ بالله من ذلك. نعم، لكن ثبت أن يزيد لم يرضى بمقتل الحسين رضي الله عنه. نعم، لو أخطاء جسيمة سباحة المدينة وموقات الحرة ما نحبه، هو كما قال الذهبي: وممن لا نحبه ولا نلعنه بل نبغضه في الله، هكذا عبارة الذهبي الإمام، هو ممن لا نحبه ولا نلعنه لكن نبغضه في الله تعالى. نحن نبغضه لا شك في الله تعالى، ما نحبه، ما نواليه، معاذ الله. وقد استباح المدينة وفعل الأفعال. وطيب، قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وكذلك كثير من الآيات عن الميزان والحساب ورجحان الحسنات والسيئات، أو السيئات، أن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الوقت نفسه نجد أن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع المآل إلى رحمة الله سبحانه ومشيئته، كقوله: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وقول: أنت تدخل. طيب، كيف نفق بين الآية والأحاديث؟ الأصل الذي فيه الاستثناء أن الموازين تنصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الأصل، تنصب الموازين، فمن ثقلت موازينه فالأصل فيه إلى النار، فأصل فيه إلى الجنة، ومن خفت موازينه فأصل فيه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هناك استثناءات، يستثني الله من شاء كما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الأمر ليس علينا، ولا أحب أن أخوض فيه. وإلى اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة مرة أخرى بعد الفاصل يقول: بعد كثرة المفتين على القنوات الفضائية من إسلامية وحكومية وغيرها، وكثرة خلافات بين فتاوى بين المتشدد والميسر، بين معارض وموال للحكام، بين مفتي بأمور لا تهم عامة المسلمين، قال أيضا: ظهر اليوم قرار في الأزهر بمنع أي عالم أو شيخ أن يظهر على الشاشات يفتي في أي أمر من أمور الدين إلا إذا تم تزكيته من الأزهر وحصل على بطاقة من الأزهر تخوله بالإفتاء. قال: ومن كم من عالم يدرس في الأزهر، وكم ومن قال إن مرجعة الأزهر الإدارية والدينية ملزمة للمسلمين؟ طيب إلى آخره. أخي الكريم، إذا قصد الأزهر من هذا القرار أن ينظم الفتاوى وأن يضبطها بحيث لا يتكلم كل من شاء كما شاء بما شاء وقت ما شاء بلا علم، فهذا أمر محمود له، محمود إن شاء الله تعالى. أما إن قصد التحجير على بعض العلماء ومنعهم فهذا أمر مذموم. فالمسألة ما أعرف، والله ما أعرف ما الباعث لهم من هذا القرار. أنا ما أستطيع أن أزكي جهة ولا أزكي الباعث لها، ولا أستطيع أن أتهمها أيضا وأتهم الباعث بدون معرفة. ما أدري يا أخي، الله تعالى أعلم، ما أعرف. ولكن الذي تحدث عنه الأستاذ في السائل هي بلوى عمت بلاد المسلمين وديارهم. أن ظهر من يفتي ويتحدث بلا علم، وظهر من في فتواه لحن واضح، خطأ واضح، ويعني لحن في القرار يعني هذا مجاز في الحكم يعني، وظهر من يأتي فتاوى غريبة وشاذة ما أنزل الله بها من سلطان ويزعم أنها فتاوى إسلامية، أعوذ بالله. فنعم، وجود خلل في الفتاوى أمر صحيح، وقد أقيم مؤتمر الفتوى في مكة المكرمة قبل شهور، ووجود خلل في المفتين صحيح، وينبغي أن يوضع حد لهذا الأمر، وينبغي أن يضبط هذا الأمر بضوابط، هذا ظني، حتى يتحدث من شاء كما شاء فيما شاء في أي وقت شاء. نعم. قال أنه تزوج من امرأة تبين له بعد مدة أنها باردة يعني في فراشها، قد حاول كثير من أنواع يعني تحريكها فما استطاع، بقيت كما هي حتى فكر في طلاقها. قال: بعض الأحيان يعني قال أفتي أو نصح من بعض أصدقائي أن يتفرج على بعض الأفلام السيئة يعني وكذا لعلها تتحرك زوجه وكذا، وقال أفتوه بعض العلماء الأعلام، قال أفتاه بأن هذا لا بأس به إذا كان يحميك من الطلاق. هذه قضية خطيرة يا الإخوة والأخوات، لأن طبعا مشاهدة مثل هذه المعاصي، مشاهدة مثل هذه الأفلام، حتى الأطباء أنفسهم، أطباء قرأت كلاما للأطباء يقولون مشاهدة هذه الأفلام تورث الزوجين برودا بعد ذلك، وتورثهم شيئا من المرض بعد ذلك، بحيث تؤثر على حياتهم الزوجية أو حياتهم الزوجية تأثيرا بينا بالغا وضررا خطيرا. وأقول يا إخوة أن الشفاء لا يمكن أن يكون في شيء حرمه الله تعالى، فإن هذا الأمر حرام، النظر إلى عورات حرام، لا يجوز، أمر استقر في فتاوى المسلمين، فكيف يبيح الناس لأنفسهم؟ هذا ينبغي أن يتفاهم مع زوجي، أخذها إلى طبيب، إلى طبيب نفساني، إلى طبيب عضوي، لعل عندها مرضا عضويا، يتفاهم مع الطبيب في شأن هذه القضية، يتفاهم معه تفاهما يفضي إلى حل هذه المشكلة. لأن الحرام لم يكن يوما دواء للمسلمين، لم يكن الحرام يوما دواء للمسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ويتنبه لهذه القضية الخطيرة. فلعل علاج زوجي يكون بالذهاب إلى مريض يا طبيب عضوي أو طبيب نفسي، أو التفاهم معه في هذه القضية، أو تحسين أحوال في بيته، أو مراعاة حقها، أو صبر عليها، أو التفاهم معه بصورة من التفاهم. أما ما يلجأ إلى هذا هكذا مطلق لعموم المسلمين، أعوذ بالله، في هذا شيوع للفاحشة بدعوى مسايرة المرأة لزوجها وتحركها في فراشها، وهذا أمر خطير وخطير جدا أيها الإخوة والأخوات، والله أعلم. قام أحد الناس وفسر قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال: يخطئ من يظن أن هذه الآية تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا. طيب، قال: صحيح أنه ولد من أب وأم، يأكل ويشرب ويتزوج ويمرض، إلا أنه ليس مثل بقية البشر. فهو مثلا يثبت نفسه في الأحاديث الصحيحة أنه يرى المصلين خلفه في سجودهم وركوعهم، أي أن في سجوده وركوعه، أي أنه يرى من مؤخرة رأسه، وأنه قال لأصحابه رضي الله عنهم أنه يسمع ما لا يسمعون ويرى ما لا يرون، وبالتالي هو ليس كعامة البشر. ما صحة هذا القول؟ أليس رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه رؤية ما لا يرون وسمعه ما لا يسمعون، هو كما أظهر الله تعالى له المسجد الأقصى والقدس عندما كذب المشركون؟ اسمع أخي الكريم، هو بشر لا شك، صلوات ربي وسلامه عليه، بشر، وهو أعظم بشر على الإطلاق، بل أعظم مخلوقاتي على الإطلاق، بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، لا شك في ذلك ولا ريب عندنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، اسمع، لا تخرجه عن جملة البشر، ولا تخرجه عن كونه بشرا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فهو بشر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكنه ارتقى بأخلاقه وسمى بأعماله وباصطفاء الله له وبتكريمه إياه وبإنزال القرآن عليه وبالمعجزات التي أجرى على يديه حتى صار أعظم بشر على الإطلاق. هذا هو صلى الله عليه وسلم. أما يأتي إنسان يبلبل الناس هو ليس بشرا، هو إيش يكون إذا لم يكن؟ هل يكون ملكا؟ هو بشر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان يجري عليه صلوات ربي وسلامه عليه من رؤية المصلين من خلفه ومن سماعه ما لا يسمعه ومن رؤيته ما لا يرون، هو من جملة المعجزات أو من جملة الخصائص بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فإن له خصائص وله معجزات، والمعجزة هي الخارقة للأمر الكوني أو السنن الكونية. هذه المعجزة هي خارقة تخرق السنن الكونية، كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة المنيفة. طبعا البشر ما ينبع الماء من بين أصابعهم، البشر ما يمكن، لكن معجزة خرقت السنن الكونية التي خلق البشر بموجبها. فالبشر ما خلقوا أيديهم تنبع بالماء، لكن نبع الماء من أصابعه الشريفة المنيفة خارقة ومعجزة دالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على أنه ليس بشرا؟ حاشاه، أبيهم صلى الله عليه وسلم بشر، والله تعالى قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه يوحى إلي. هذه خصيصة الوحي، خصيصة له، وهي معجزة أيضا، وهي النبي صلى الله عليه وسلم ألف خصيصة، كما أوردها الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الخصائص الكبرى. نعم، عدد كبير من هذه الخصائص غير صحيح، غير ثابت له صلى الله عليه وسلم، لكن فيها جملة كبيرة صحيحة، واختصرها أو أخذ منها إن صح الأخذ يعني، وألف على منوالها أفضل القسطلاني رحمه الله تعالى في المواهب اللدنية. والمهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم البشر على الإطلاق، وله خصائص، له خصائص: الماء يمر بين أصابعه، تكثير الماء، الطعام الذي يكفي الطائفة الكبيرة من الناس، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه، تفل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في البئر فخرج ببصاقه الشريف فاض الماء في البئر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام وعيناه تنامان وقلبه لا ينام، فيعني يظل على وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه، ما يحتاج تجد وضوء إذا نام. النبي صلى الله عليه وسلم له تسع من النسوة، هذه من خصائصه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فالخصائص يعني له خصائص وله معجزات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من معجزاته، وتزويجه بتسع أو أكثر طبعا، لأن 11 عقد عليهن و13 وخلص إلى 9 من نسوة صلى الله عليه وسلم عليه، من خصائصه. كمان من خصائصه يعني يواصل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فأمر يدور بين خصائصه والمعجزات، فهذه ترقى به إلى أن يكون أعظم البشر، لكنه يظل بشرا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله تعالى شفاعته وسقام يده شريفة منيفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وحشرنا تحت لوائه المعقود إن شاء جل جلاله. وإلى لقاء الأخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.